يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن دليل مهم من أدلة الأحكام الشرعية ومصدر من مصادر الفقه الإسلامي، ألا وهو دليل الإجماع. وقد ذكرنا أن هذا الدليل هو الذي يمسك الأحكام ويضبطها ويحافظ على ثوابت الأمة ويحميها، وأننا بدون الإجماع أو الفقه بدون الإجماع عرضة أن يأتي من يستخرج فقها لا يعرفه المسلمون من النصوص، لأن دليل الإجماع دليل ينتصب حجة في نفسه للمسائل التي أجمع عليها ولغيره أيضا في أن يرد غير المجمع عليه إلى المجمع عليه، يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، كما يرد الظني إلى القطعي، ويرد غير الثابت إلى الثابت، ويرد المتشابه إلى المحكم، ويرد الغيب إلى الشهادة. وهذه أولى نظريات المعرفة، ودليل الإجماع داخل أيضا في نظرية المعرفة الإسلامية، في المعرفة العامة والمعرفة الشرعية الإسلامية، فهو أصل من الأصول التي يرجع إليها ويتحاكم إليها وتحافظ على ثوابت الأمة. بدون الإجماع يعبث بالنصوص، بل ويحرك القطعي. قلنا أن القطعي لا يقبل التأويل، لا، بدون الإجماع سيجعلونه يقبل التأويل، لأنه لا يوجد ثابت، ومن هنا يفسح له المجال للعقل. فكان الإجماع حجر عثرة، ولذلك حرصوا حرصا قويا أو كبيرا على زحزحة حجية الإجماع بأمور هي لا أقولها شبهات، الشبهات أقوى منها بكثير، لكن من لم يتمرس بالعلم ويعرف صنيع العلماء ومعهودهم في كتاباتهم وعرضهم ويفتقد الربط بين المعاني ويفتقد استحضار المعاني المهمة في وقت الحاجة إليها، يمكن أن يتقبل هذه الشبهات. لذا كنت حريصا أن أطرح بعض الأسئلة وأجيب عنها في موضوع الإجماع، وهذه الأسئلة تعرض لكم كثيرا وتقرؤونها أحيانا وتسمعونها أحيانا، وفي حرص كبير من جهات أن يشكك في الإجماع. وتشكيك في الإجماع وتشكيك في الإسلام كله وتشكيك في الفقه من أوله من لدن الصحابة وتشكيك في صنيع المجتهدين، لأن الجميع اعتمد على الإجماع وبنى عليه. فإذا كان الإجماع وهم أو الإجماع مبالغة أو هناك فارق بين الإجماع المذكور في كتب الأصول والإجماع المذكور في كتب الفروع، فمعناها أن علماء الإسلام من أولهم إلى آخرهم كانوا لا يستطيعون الميز بين التقعيد والتفريع ولا بين التأصيل والتخريج على هذه الأصول ولا بين المدارسة والممارسة، لأن معظمهم كانوا فقهاء وكانوا أصوليين. معناها تواتر هؤلاء كلهم على العدم الفهم وهذا الانفصام الذهني والعقلي والفكري والإدراكي. إذا ماذا بقي إذا كانوا بهذا؟ لأن الجميع يتكلم على الإجماع، الجميع يتكلم على النسخ، فمن يأتي لينكر النسخ؟ يريد أن يبقي يرجع إلى عهد المنسوخ من جانب، ويضرب النصوص بعضها ببعض من جانب آخر، ويفتح مجال للعبث من جانب ثالث. ولذلك أبقى الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة للتطبيق حتى لا يدعي أحد النسخ أو يدعي أحد، يعني حتى في القياس شكك مشككون، حتى في في العصور القديمة يعني بعضهم يقول القياس كان مشروعا زمن رسول الله ثم نسخ بآية اليوم أكملت لكم دينا، لأنه كان مشروعا زمن النبوة، لأن النصوص لم تكن اكتملت والوحي كان لازال يتنزل ولم يكتمل الدين، لكن بنزول اليوم أكملت لكم دينكم صرنا وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء صرنا في غنى عن القياس. يعني إذا القياس كان في زمن النبي مشروعا وعند بعد اليوم أكملت لكم دينكم صار منسوخا، فما الذي يرد مثل هؤلاء؟ يردهم إجماع الصحابة على العمل بالقياس، لأن الصحابة لا يعملون بمنسوخ، الصحابة لا يحكمون منسوخا ويجمعون على تحكيمه. فلذلك أبقى الشرع فترة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة هي فيها معنى الحجية في التطبيق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا؟ ليحكم أمر النسخ، لأنه لا نسخ بعد النبي. إذن فالذي طبقوه بعد رسول الله دليل على أنه محكم وليس منسوخا. ومن ذلك قضية الإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس الشورى، لكن ليس بمعنى الإجماع. لماذا؟ لأن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد في وجوده، فما يقوله النبي هو الشرع المحكم الذي لا ينبغي خلافه، ولا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ولا كيف، والعلم إنما يؤخذ من أعلى، وجهة الرسول صلى الله عليه وسلم هي جهة عليا. ومن هنا فكان الإجماع متوقف، يقولون الإجماع كيف يكون الإجماع يأتي بعد النبي؟ هو يأتي بعد النبي وفي تشريع بعد النبي، في مصادر بعد النبي، هذا غباء أو استغباء. الشرع قرر الدليل، الشرع قرر الدليل وقال هذا دليل معتبر تمسكوا به واعتمدوا عليه، ولكن كل دليل يعمل في وقته. وقد كنت أقول من آنفا في الدرس أن الاستحسان ينتظر، فالقياس يعمل، فإذا قبح القياس حسن الاستحسان، إذا لم نجد الحكم في القرآن بينا واضحا بحثنا عنه في السنة، إذا وجدناه في السنة لا لا نحتاج إلى الأقيسة. فالأدلة تعمل أحيانا بالتوازي مع بعضها، وأحيانا بالتناوب، وأحيانا. ولذلك تكلم العلماء وبوضوا في الأصول باب ترتيب الأدلة، باب ترتيب الأدلة. ففي وجود الرسول صلى الله عليه وسلم الإجماع متوقف، لأن الحجة فيه، لكنه مقرر في القرآن ومقرر في السنة ومقرر في عمل الصحابة. وهذا السبب الذي ذكرت من أجله قضية القياس، أن الإمام ابن الحاجب قال أجمع الصحابة على العمل بالقياس، قال وهذا أقوى دليل على حجية القياس. يعني هل نفهم من هذا أن ابن الحاجب يقول أن عمل الصحابة أقوى من الكتاب والسنة والدلائل القوية على حجية القياس؟ لأنه دليل وغير قابل للنقد، لأنك حينما تستدل بآية قد يقول لك هذه الآية دلالتها بعيدة، الدلالة ظنية، وهذه الآية أيضا ليست صريحة. طب وهذا الحديث، والله هذا الحديث كان القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن قول النبي حجة ولو لم يقص، فإذا قاس فليس دليلا على الرسول يقيس، لأنه في النهاية هو نص. كما هذا قال كلام قالوا شوكاني. لكن حينما يعمل الصحابة بالقياس من غير نكير، فلا يستطيع أحد أن يقول هم فهموا الإسلام غلط وفهموا الكتاب غلط وفهموا السنة، هل أن هذه الآية لا تدل، لأن ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدلول، ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدلول، لأنه قد يكون المدلول صحيحا ويأتي دليل على من الأدلة عليه دليل ضعيف، لكنه لا ينفي. ولو أتانا أحد بدليل يقول إن بدليل ضعيف في تحريم الغيبة، تحريم الظن السيء بالناس، أتى بدليل ضعيف موضوع في تحريم ترك الصلاة، هل يصير ترك الصلاة مباح؟ هل أنه ليس بدليل أصلا؟ والعلماء أحيانا يريدون الأدلة ليناقشوها وليبينوا ما فيها وليقولوا لنا ليس هذا هو الدليل الأوحد على حجية القياس وعلى حجية الإجماع. يعني يأتي عندنا مقاصد كثيرة جدا في الأدلة التي نوقشها، فمنها مثلا دليل ومن يشاقق، وسنقرأه في غاية الأصول، ومن يشاقق الرسول، قالوا هذا الدليل اعترض عليه باعتراضات شتى، ومما أوردوه على هذا الدليل كذا، ومما أوردوه كذا، كم دليل؟ 11 اعتراض. يبقى هذا دليل قطعي يا ناس. الدليل إذا اعترض عليه وأجيب عن الاعتراض، واعترض وأجيب على الاعتراض، يعني دليل صمد أمام 11 اعتراض، هل يكون ضعيفا؟ هذا دليل على قوة، هذا بيان لقوة هذا الدليل، لأنه صمد أمام الأفكار التي تقابله. إن هذا الدليل لا يكون قويا في ذاته فقط، حتى كل الأدلة التي تقابله أو الأفكار التي تقابل مدلول هذا الدليل تضحض، فإذا ضحضت قوية. إذن الدليل حينما يناقش، الدليل حينما يورد عليه ويرد، فهذا قوة. وأنا قلت لكم من قبل إن الفكرة بحاجة إلى من يعترض عليها أكثر من حاجتها إلى من يستدل لها، لأن من يستدل بالفكرة يكتب لها شهادة ميلاد، أما من يعترض ويجاب على الاعتراض فيكتب للفكرة شهادة بقاء، والفكرة حاجتها إلى البقاء أولى من حاجتها إلى الميلاد المؤقت. لابد أن نفهم صنيع أهل العلم، صنيعهم في الاستدلال، هم استدلوا ومن يشقق الرسول، ليس هذا الدليل الأوحد، ومنها حتى ولو هذا دليل اعترض عليه وأجيب على جميع الاعتراضات فبقي شامخا، يعني هذا دليل اختبر، هذا دليل تم اختباره، وإنما تختبر الأفكار وتختبر الأدلة بما يعارضها، تأتي دليل يعارض الدليل وتقول هذا دليل يعارض، فيقول لك لا، هذا الدليل الذي أتيت به ضعيف أو في غير محل النزاع أو لا يقاوم هذا الدليل، فتتلاشى كل السهام الموجهة إلى هذا الدليل تلاشت. ويعني أيضا يقال يعني الإمام الشافعي لم يستدل بهذا الدليل في الرسالة، نقول نعم الإمام الشافعي لم يستدل به في الرسالة، ما العيب في هذا؟ هل يعني أن هذا الدليل كيف تقولون أن الشافعي أول من استدل به على حجية الإجماع؟ أولا الإمام الشافعي في الرسالة لم يتكلم على الإجماع كحجية الإجماع، إنما تكلم على إجماع سئل عنه، نوع من أنواع الإجماع، لون من ألوان الإجماع سئل عنه، وهو الإجماع على معنى ليس فيه نص، فهو سئل عن شيء أجاب عنه بنفس الشيء، لكنه حينما سئل عن دليل من القرآن على الإجماع هذا سؤال خاص آخر، فسئل عنه بعد هذا. وقد أورد الإمام ابن السبكي والإمام البيهقي وغيرهم ممن ترجم للإمام الشافعي أنه كان جالس في المسجد فجاء رجل شيخ كبير يعني ربما لا يعرفونه، وجلس وقال للإمام الشافعي إيش الحجة في كتاب الله؟ قال إيش الحجة في هذا الدين في الفقه أو العلم؟ قال كتاب الله. قال ثم ماذا؟ قال السنة. قال ثم ماذا؟ قال الإجماع. قال الإجماع هذا تقوله من كتاب الله أو لا؟ فسكت الإمام الشافعي فقال إن أتيتني بدليل من كتاب الله على حجة الإجماع وإلا تب إلى الله. توقف الإمام الشافعي فقال قد أجدتك ثلاثا، فإن أتيتني بدليل وإلا فاستغفر الله، وذهب. فجاء بعد ثلاثة الإمام الشافعي انقطع عن الناس وعكف على القرآن يقرأه كل يوم ثلاث مرات، طبعا استعراض يعني يستعرض الآيات، حتى وقف على قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. ثم خرج الإمام الشافعي في اليوم الثالث قال فما إن وصل إلى المسجد وجلس حتى رأينا الرجل؟ قال حاجتي. قال نعم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ثم قال لا يكون متبعا سبيلهم وهو يخالف إجماعه. قال الرجل صدق ثم انصرف. هذه القصة طعن فيها بعض من الانقطاع، لكن الإمام السبكي قال وهي صحيحة وهي ثابتة صحيحة. لماذا؟ لماذا لم يذكرها الإمام الشافعي في الرسالة؟ لأنه لم يسأل في الرسالة، الرسالة حوار، لم يسأل في الرسالة عن حجية الإجماع، عن تثبيت الإجماع، وإنما سئل عن إجماع خاص في كتاب الرسالة فأجاب عنه، وهنا سئل عن دليل خاص في أدلة على أدلة الإجماع. طيب وكيف كان الإمام الشافعي يقول بالإجماع ويقول بحجية الإجماع وهو لا يعرف دليل الإجماع وهو من يشقق؟ أنتم تؤمنون بالله؟ قولوا آمنا بالله. هل تعرفون كل الأدلة على الإيمان على وجود الله؟ هل تعرفون نصها؟ ولا ربعها ولا شيء قليل. يعني الجهل بالدليل او عدم معرفة الدليل لا يدل على عدم ثبوت المدلول. هذا شيء، هذا شيء. الشيء الثاني اهل الكلام في نظرية المعرفة حتى من الغربيين، وانا استفدت هذا المعنى من واحد غربي يتكلم في نظرية المعرفة اسمه كارل بوبر، هو يتكلم على نظرية الكشف ونظرية التبرير، يقول فرق بين الكشف والتبرير في العلوم عموما، يقول قد تكون الظاهرة منكشفة لكن أنت لا تدري تعليل له، فهذا عدم درايتك للتعليل أو للتبرير أو للتدليل عليها هل ينفي الظاهرة؟ يعني الناس كانوا ترى الكسوف والخسوف لا يعرفون لماذا يحدث الكسوف والخسوف. بعضهم كان يقول لموت عظيم من العظماء. لكن هذا هذا هذا التخبط، هل ينفي الظاهرة؟ نحن نرى الأهرامات ولكن مختلفون، من بنى الأهرامات؟ الله أعلم. ويقولون مرة خوف ومرة يقول لا كانت بنيت في قبل الطوفان ومرة كذا. طيب ما النظريات التي بنيت عليها الأهرامات بهذه الدقة العجيبة وهذا البناء، وكيف رفعوا الحجارة؟ هذا يقول نظرية والآخر يقول نظرية أخرى، حتى قال بعضهم عن طريق الجر وكذا، والبعض يقول عن طريق تفريغ ما تحت الحجارة من جاذبية الأرضية، البعض يقول. لكن هذا هل يرد الحقيقة الماثلة؟ يعني كلما دحضت نظرية من هذه النظريات نلغي الأهرامات؟ فهناك فرق. يعني ماذا أريد أن أقول في هذا؟ أقول إن الإجماع ثابت وكان يمارس، يمارسه الصحابة رضوان الله عليهم، ويمارسه التابعون، ويمارسه أتباع التابعين، حتى الإمام الشافعي. فالأمة مارست الإجماع 200 سنة قبل أن ينكره المنكرون، فكان هذا لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل، بل هو أمر شرعي مقرر تمارسه الأمة. فلما جاء من ينكر، لما جاء من ينكر وقال أنكر الإجماع، صار إنكارهم بمثابة قول، بمثابة قول، وصار احتجاجه بمثابة دليل. هل لابد أن يعرض في سورة قول؟ يعني إنسان ينكر الإجماع ماذا يقال؟ يقال في هناك من يقول بعدم حجية الإجماع. فلماذا يقول هذا؟ يقول يستدل بكذا، يقول إن يستحيل اتفاق أذواق الناس أو اجتماع الناس على طعام واحد أو على لباس واحد أو على لسان واحد أو على كذا، فهذا من ضمن إن يستحيل إجماع الناس على قول واحد ورأي واحد. يعني يسوي بين هذا وإيه؟ يسوي بين هذا وبين أمزجة الناس وطباع الناس وألسنة الناس وكذا. فيردون عليه، يردون عليه بالفرق بين عدم اتفاق الناس في الأذواق وفي الألوان وفي الأشكال وفي كذا، وفي حب الألوان وفي حب وبين الآراء، لأن الآراء مبتنى على دليل، أما هذا فمبتنى على شيء في الجبلة أو شيء في النفس، فيحتاجون في الرد، فيعرض كأنه صار مسألة خلافية. هذا يقول الإجماع، من هناك من يخالف الإجماع؟ من الذي يخالف الإجماع؟ من أول من باح بإنكار الإجماع؟ النظام. النظام من ها؟ من هو النظام؟ ما وزنه في عداد الأئمة؟ طب هل هو فقيه؟ هل هو أصولي ومتكلم؟ ثم ماذا قال في إنكار الإجماع؟ مختلفون. يعني هو كلام من غير ذي صفة، هو مبتدع أولا، وثبت في كتب التراجم أنه مات وهو سكران، وقع شرب خمرا ووقع من علية فمات. الأمر الثاني أن تأتون بإنسان سكير عربي مبتدع، ثم إن القول عنه في الإجماع مضطرب، مرة يقولون ينكر الإجماع، مرة يقول الإجماع هو قول ما قوله حجة، يعني كل قول قامت عليه حجة فهو إجماع، كل قول قامت حجته إجماع، يبقى مرة ينكر الإجماع جملة، ومرة يقول الإجماع هو قول قامت عليه الحجة. إذا إنسان مبتدع عربي ليس ذي شأن في عداد الأصوليين والفقهاء، ثم إنك النقل عنه مضطرب في الإجماع، تجعلون هذا قولا يقاوم ويساوي أقوال الأئمة في الإجماع؟ هل هذا قول يعرض لينكر، لا يعرض ليعتبر، ليرد عليه، لنحمي فكر الأمة ونحمي علم الأمة بإيراد الأقوال الشاذة والأقوال على أنها أقوال، لأن لا مندوحة لنا إلا بعرضها في سورة قول، ولا مندوحة لنا إلا أن نعرض كلامهم وحجاجهم في سورة حجج. فيأتي بعد ذلك من يسوي بين هذا القول وقول الشافعي، بين هذا القول وقول مالك، بين هذا القول وقول أبي حنيفة، شتان شتان. فيقول كيف تقولون الإجماع يعني دليل متفق عليه وهو مختلف فيه فقد خالف فلان؟ من فلان هذا؟ من فلان؟ لهذا يعرضون لك، لأنهم الذين عرضوا الخلاف هم الذين قالوا إنه من الأدلة المتفق عليه. هل هم كانوا مغفلين يعني؟ كانوا لا يعرفون، كان حصل لهم سهو، ثم تواتر السهو بقى من الأئمة بقى من بعد من الشافعي إلى الباقلاني إلى الإمام الجويني إلى الإمام الغزالي إلى القرافي إلى ما بعد إلى ما بعد إلى عصره، كل ذا يتواتر على الغفلة يعني؟ يعني أمة تتواتر على الغفلة يعني؟ يعني تقول هذه أدلة مختلف متفق عليها ثم تعرض خلافا، فأنت تفهم أنهم يعني تعارضوا مع أنفسهم؟ هو يعرضه في الأدلة المتفق عليها ويعرض الخلاف ليقول لك أن هذا الخلاف لا قيمة له، هو كالعادة، هو كالعادة. ولكن فرق بين العلم حينما يعرض للتعليم فيعرض على الطالب الفكرة ويعرض على الطالب ما يضاد هذه الفكرة، ثم يعرض على الطالب كيف يرد هذه الفكرة وكيف يدافع عن الحق فيها، وبين أنك أنت تعرض العلم مجرد عرض فقط، بين أن تعرضه علما للتدريس والتعليم وبين أن تعرضه للتعريف به فقط. فهو في خلط بالأمور في في في في في في في هذا الأمر. فالعلماء الذين عرضوا الأدلة والآراء والأدلة والحجاج والاعتراضات والردود هم يعلمون، وهذا عرض للتعليم وليس عرض ليقول لك إن هذا القول يضاهي هذا القول وهذا القول يساوي هذا القول وهذه الحجة تساوي هذه الحجة. ففرق بين الكشف والتبرير. فكان الأمر منكشف أمام الإمام الشافعي متيقن متحقق به تحققا كاملا، لكن بعض الأدلة كثيرة جدا، بعض أدلته ضعفة، بعض أدلته وكان يحتاج إلى دليل، لكن هو سئل عن دليل خاص، ائتني بدليل من كتاب الله، إن المعرفة تحتاج إلى طرف تنتهي إليه، فإذا انتهت المعرفة إلى الطرف وكان هذا الطرف هو كتاب الله توقف الجميع. فهو أراد أن يبلغ بالبحث منتهى، أراد أن يبلغ بالبحث غايته في التثبيت، قال ائتني بدليل من كتاب الله، فجاء بدليل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فلا يقال كيف كان الإمام الشافعي يقول بالإجماع وهو لا يعرف ومن يشقق الرسول قبل البحث؟ طبعا لأن الأدلة كثيرة، هذا يدل على أن الإجماع قد ثبت بأدلة أخرى، بأدلة، لأن لا يحل لعالم أن يقول بغير دلالة، وهو يقول الإمام الشافعي في الرسالة هذا، لا يحل لعالم يتكلم في الدين أن يقول في العلم بغير دلالة، فهو يقول بدلالة لكنه طلبت منه دلالة خاصة، فهو بحث عنها، بحث عنها وآتى به. هناك أدلة أخرى لم تذكر، يعني في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا دليل على حجية الإجماع فيما أرى. من أين؟ قل إن الله يقول من لم يعلم يسأل أهل العلم، طب يسأل أهل العلم ليعمل بقولهم ولا لا ولا ليترك قولها؟ طب أهل العلم قد يختلفون ولا لابد أن يتفقوا؟ قد يختلفون. هو يقول مع احتمال الاختلاف اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، فما أجابوكم به فاعملوا به، فإذا اختلفوا لم يكن أمامي بد من عمل بواحد من أقوالهم، لأن كيف أسألهم وأترك قولهم بواحد من أقوالهم؟ فإذا اتفقوا هل يجوز لي أن أترك؟ إذا كان لا يجوز لي أن أترك مع احتمال الاختلاف، إذا سألت شيخ وقلت له أنا صليت بالطريقة الفلانية فقال أعد الصلاة وجب علي أن أعيد الصلاة، فإذا اختلفوا فأنا سأنظر في الأعلم أو الأعلم والأورع أو ما تطمئن إليه النفس أو إلى غير ذلك من أمور الترجيح، لكن لابد أن أعمل بقول من القولين. فإذا كان العالم الواحد قال قولا وحده وجب علي أن أعمل بقوله، وإذا عارضه غيره وجب علي أن أعمل بقول واحد منهم، فإذا اتفقوا جاز لي أن أخالف. فهمتم الله؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى كأنه يقول اسألوا أهل الذكر واعملوا بقولهم إذا اختلفوا أو ببعض أقوالهم إذا اختلفوا، ولا تعملوا بقولهم إذا اتفقوا. هذا مستحيل. كان الإجماع ما يحتاج إلى مثل هذا. إنه إذا كان ثبت في ذهن الأمة أن العالم يعمل بما وصل إليه علمه، والجاهل يسأل العالم، فإذا كان الجاهل سأل العالم فاتفقت عليه على القول كلمة الأمة اتفقت عليه، هل يجوز له أن يترك؟ ما فائدة السؤال حينئذ؟ يعني أنا أعمل بالقول إذا كان محل خلاف، ولا أعمل به إذا كان محل وفاق. وأدلة كثيرة جدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقد سوى الله بين شهادة الأمة على الناس وبين شهادة الرسول عليه، فإذا كانت شهادة الرسول علينا حجة فشهادتنا على الناس حجة. وكل في محله. كنتم خير أمة أخذت تأمرون بالمعروف، أي كله، وتنهون عن المنكر كله. إذا فلو جاز أن تقول الأمة قولا يحتمل الخطأ، إذا الأمة لم تأمر بالمعروف في هذه اللحظة، أو كان هناك منكر لم تنهى عنه الأمة في لحظة من الدهر، إذا فلم تكن الأمة متحققة بالنهي عن المنكر جميعا. فهذا يدل على أن الحق موجود، إما ضمن أقوال فهو موجود في ضمنها، وإن كان قولا واحدا فهو هو الحق. يعني إذا تعددت الأقوال فالحق في واحد، إحنا على القول بالتخطئ. إذا كانت تعددت الأقوال فالحق موجود ضمن واحد، فهو إذا اتحدت فالحق ليس موجودا. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ والأدلة متكاثرة من النقل، من القرآن، ومن السنة، ومن العقل، ومن العالم موجود. ولعلنا نأتي على بعض هذا، لكن كان لنا حديث في الدرس الماضي والذي قبله في قيمة العلمية والفكرية للإجماع، وذكرت بعضا منها، وبقي بعض يعني إن شاء الله يعني أذكره في عجالة. وسامحونا إن كان الكلام غير مرتب، لأنه بمثابة الخواطر الممهدة لقراءة غاية الوصول، لأننا سنقرأ غاية الوصول كلمة كلمة ونفسر ونوضح، ولعلنا نشير إلى بعض ما ذكرناه من قبل فيأتي في محله إن شاء الله ويستقيم الكلام. يعني كتاب غاية الوصول سيدعى الكلام منتظما بعد هذا إن شاء الله، ونستدعي من المعاني التي ذكرناها والمعاني التي لم نذكرها وبقى عنها المقام سنذكرها في محلها إن شاء الله. فمن فوائد الإجماع ومن قيمة الإجماع العلمية والفكرية دفع ما يتوهم من احتمال النسخ، فليس مجرد صحة النقل موجبا للعمل حتى تتحقق شروط ذكرها العلماء. من هذه الشروط التي ذكرها العلماء في الدليل النقلي أن يكون مستمر الحكم، بأن يكون غير منسوخ. فإذا كان منسوخا لا يعمل به، لأن العمل بالمنسوخ ممنوع، وإنما يعمل بمقتضى الدليل الناسخ. مما يبين أن الحكم مستمر أن يجمع العلماء عليه، فإجماع العلماء على الحكم دليل على أنه غير منسوخ، وإجماع العلماء على خلاف دليل على أنه منسوخ، فهو دليل للنسخ، دليل على النسخ ودليل على عدم النسخ. فإذا أجمعوا على خلاف دليل فهذا دليل على أن هذا بيان أن هذا الدليل منسوخ، وإذا أجمعوا على وفق دليل دليل على أن هذا الدليل صحيح. لعل يأتي هذا. ومن القيمة العلمية والفكرية للإجماع عدم البحث عن معارض. دائما قلت إن الدليل إنما يثبت دليلا عند عدم وجود المعارض، وهذا الشرط الرابع من الشروط التي ذكرناها في ما يصح أن يكون مستندا نقليا للأحكام الشرعية، قلنا أن يكون صحيح النسبة إلى الشارع، أن يكون واضح الدلالة، أن يكون مستمرا حكمي راجحا على كل ما يعارض. إذن أنا وأنا أريد أن أعمل بدليل نقلي، لا بد أن أنظر هل هذا الدليل معارض أو لا، حتى ولو كان دليلا من القرآن، حتى ولو كان دليلا من القرآن لا بمعنى أن القرآن يعارضه أدلة، ولكن الدليل من القرآن قد يكون منسوخا بالقرآن أو قد يكون منسوخا بسنة متواترة، فأنا أبحث على دليل يعارضه، وإذا عارضه دليل فأنا إذا أمكن تأويل هذا الدليل المعارض ليتفق مع الدليل الآخر جمعنا، وإن لم يمكن بحثنا عن قضية النسخ. فالعدم البحث عن معارض، فإذا ثبت الإجماع على، لأن الإجماع لا يعارضه دليل الأصل، فإذا عارضه دليل عرفت أن هذا الدليل إما منسوخ وإما غير صحيح، وإما له معنى آخر، له تأويل تأويل آخر. من الذي يحكم هذه العملية الفكرية العلمية العقلية هذه؟ وجود الإجماع، لأن وجود الإجماع، الإجماع على وفق مسألة معناها أن هذا غير معارض. إذا جاء ما يعارض سنكون بين أمورين، بين أمور ما الذي يعارض الإجماع هذا ربما يكون غير ثابت، ربما يكون منسوخا، ربما يكون مؤولا على معنى آخر لا يعارض الإيه؟ لا يعارض الإجماع، فكان هذا الإجماع ضابط علمي وفكري، وإلا تصير المسألة فوضى. أيضا الإمام الغزالي يقول كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط السلامة عن المعارضة، فلا بد من معرفة الشرط، وبمثل هذا قال ابن قدامة. الأمر الذي بعد ذلك دفع ما يتوهم من التأويل للأدلة المحتملة لمعاني الإجماع، إذا عين أحد الاحتمالات تعين، قد يكون الدليل يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فإذا جاء الإجماع نفى بقية الاحتمالات، وتبين بذلك أن ما أجمع عليه هو مراد الله تعالى من الدليل بيقين. وإذن سنفهم من هذا أن الدليل الظني الذي يحتمل، لو كان دليل ظني يعني يحتمل غيره حتى ولو كان مجمل، وجاء الدليل وجاء الإجماع فعين أحد الاحتمالات، تبين أن الاحتمالات الأخرى غير مراد، أنها غير مراد. وإذا كان كذلك صار الدليل الظني قطعيا، صار الدليل الظني قطعيا. شوفوا الإمام الغزالي يقول في ترتيب الأدلة، يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع، ثم يبحث عن الأدلة السمعية، فينظر أول شيء في الإجماع، فإذا وجد في المسألة إجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة فإنهما يقبلان النسخ. طبعا في ناس هتشوش على الإمام يقول لها كيف يقول ترك النظر في الكتاب والسنة، كيف يقول؟ طبعا هو لا يقول اترك النظر في القرآن والسنة، لأن الإجماع مبتنى على كتاب وسنة، ولكنه يقول أنت لا تنظر في الأدلة التي تعارض هذا الإجماع لأنها تحتمل النسخ. وترك النظر يعني النظر في انك انت تستخرج منها المعاني التي تعارض الاجماع. هذا معنى الكلام. والاجماع لا يقبل، فالاجماع على خلاف ما في الكتاب والسنه دليل قاطع على النسخ، اذ لا تجتمع الامه على الخطا. وقال الفتوحي: وادله الشرع الكتاب والسنه والاجماع والقياس ونحوه، فيقدم من جميع ذلك اجماعا على باقي الادله لوجهين: احدهما كونه قاطعا معصوما من الخطا، الوجه الثاني كونه امنا من النسخ والتاويل بخلاف باقي الادله. الفائده بعد هذا، وهي ثمره لبعض ما ذكرناه، ان بعض مستندات الاجماع من ادله الكتاب والسنه قبل الاجماع كانت ظنيه، ثم اكتسبت القطعيه بالاجماع. مثلا فالاجماع افاد منها مستنده وافادها القطعيه، من حيث الدلاله بعد انعقاد الاجماع. ومن ذلك قوله تعالى: وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني تورث كلالة، وله أخ أو أخت، أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقد انعقد الإجماع على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة الأم. لولا الإجماع يأتي من يعبث، لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في آخر آية، آية 176 في السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا قال: وله أخ أو أخت، بين أخ لأم ولا أخ لأب ولا أخ شقيق، لم يبين هنا، لكن انعقد الإجماع على أن المراد هنا الإخوة إيه؟ الإخوة الأم. ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم، يعني الأشقاء أو للأب، ليس ميراثهم كهذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا. قال التستزاني: وفائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط البحث وحرمة المخالفة وصيرورة الحكم قطعيا. أيضا من الفوائد أن خبر الواحد إذا ساعده الإجماع كان دليلا على صحته، إذا فالإجماع سيكون عونا على التصحيح للأحاديث، كان دليلا على صحته وموجبا للعلم بمخبره، نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وصية لوارث. وهذا إنما روي من طريق الآحاد، واتفق الفقهاء على العمل به، فدل على صحة مخرجه. طبعا في ناس تجادل الآن في هذا واستقامته، نحو حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلف، ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلف. الحديث يقول: إن القول قول البائع أو يترادان، ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، حديث المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس. طبعا عرفتم الكلام الذي ذكرناه في قضيه المستند والاثبات، فالمستند ظني والثبوت قطعي بالاجماع في اعطاء الجدات السدس، وقد اتفق السلف والخلف على استعمال هذه الاخبار حين سمعوها، فدل ذلك من امرها على صحه مخرجها وسلامتها. وهذا الذي اقوله ذكره القصاص في بيان اخبار الاحاد الموجبه للعلم، أخبار الآحاد الموجبة للعلم بما يصحبها من الدلائل. وقال: وإن كان قد خالف فيها قوم فإنهم عندنا شذوذ لا يعتد بهم في الإجماع، وإنما كان هذا سبيله من الأخبار، فإنه يوجب العلم بصحة مخبره من قبل أن إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر من هذا خبر من هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول أو بخبر مثله مع علمنا بمذاهبهم في التثبت في قبول الأخبار. هم كانوا يتثبتون في قبول الأخبار، فإذا قبلوا الخبر ولم يتثبتوا وأجمعوا على وصفه دل على صحة مخرجه. قال دلنا ذلك من أمرهم على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبتت عندهم صحتهم واستقامتهم، فأوجب ذلك لنا العلم بصحته، كما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع، الأنف إذا جدع قطع الدية كاملة، وإن جدع السندوته اللي هو يعني مكان الثدي يعني في الرجل مكان الثدي من المرأة في الرجل، سندوته فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة وهي الجراحة الشدة التي بلغت أم الدماغ 1/3 العقل، 33 من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة، والجائفة مثل ذلك وهي الشدة التي بلغت الجوف الجائفة، وفي الأصابع في كل أصبع 10 من الإبل، وفي الأسنان 5 من الإبل في كل سن. وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. وفي الحديث عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأنف الدية إذا استوعي جدعوه 100 من الإبل، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي العين 50، وفي الآمة 1/3 النفس، في الجائفة 1/3 النفس، وفي المنقلة 15. المنقلة هي الجراحة التي نقلت العظم عن مكانه، لأن لم تكسر العظم فقط إنما كسرت ونقلت العظم عن مكانه، وفي المنقلة 15، وفي الموضحة 5 التي أوضحت العظم لم تكسره، وفي السن 5، وفي كل أسبوع مما هنالك 10. وأجمعت الأمة على ما وردت به هذه الأخبار، وليس يمنع أن يكون كثير من الإجماعات التي لا نعرف معها توقيف وقد كانت صدرت له عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس نقلهم اكتفاء بوقوع الاتفاق وفقد الخلاف. هذا كلام الجصاص. يعني أنا أرى إن شاء الله كثير مما كنت أود أن أشرحه وأبينه على هذا، لأننا متعجل لأننا مرتبطون بالكتاب غاية الأصول. كنت أردت أن أمهد لباب الإجماع لكلام في نصف درس أو في درس، لكن الأمر يعني استغرق 3 دروس من جانب، ومن جانب آخر كانت تزاحمني المعاني فأحاول تأجلها لأنني أعلم أنها سيأتي لها ذكر في الكتاب، وإن شاء الله بعد هذه المعاني سنوضحها حينما تأتي مناسبتها ويأتي لها ذكر في الكتاب إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.